إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة سين لام بمدينة نصر، تقول في رسالتها: هل هناك فرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن صلاة الصبح هي صلاة الفجر، وليس بينهما فرق. الصلوات المفروضة معلومة، خمس صلوات معلومات: صلاة الصبح، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. ويقول تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قد عبر المولى سبحانه وتعالى عن صلاة الصبح بقرآن الفجر، يستحب أن يطول المصلي في القراءة في صلاة الصبح. وصلاة الصبح تبدأ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام ويحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. يقول الصنعاني: لما كان الفجر مشتركا بين الوقتين، الفجر الصادق والفجر الكاذب، وقد أطلق في بعض أحاديث الأوقات أن أول صلاة الصبح الفجر، بيّن صلى الله عليه وسلم المراد به، وأنه الذي له علامة ظاهرة واضحة. فضيلة الدكتور سيف، البعض يطلق على صلاة الصبح صلاة الفجر، والبعض الآخر يطلق على صلاة الصبح صلاة الفجر بالعكس. نعم. فهل هذا صحيح فضيلة الدكتور؟ وهناك من يفرق بينهما فيجعل صلاة الفجر هي سنة الفجر التي قبيل صلاة الصبح، وصلاة الصبح هي الفريضة، فهل هذا صحيح؟ نود أن نوضح. سنة الفجر وسنة الصبح هي هي. من يقول يعني أؤدي سنة الفجر، أو من فهم أن سنة الفجر هي مختلفة عن سنة الصبح، هذا فهم خاطئ. سنة ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعات الفجر أي ركعات السنة أيضا. فهنا أطلق الحديث الشريف، أطلق أيضا على الصبح أن الفجر. والأحاديث كثيرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذا يدل على أن الفجر باعتبار أنه أول وقت الصبح، جاء في بعض الأحاديث أنه يعني سمي بصلاة الفجر. ده قرآن الفجر، قرآن نعم الفجر يعني. وأطلق أيضا على صلاة الفجر صلاة الصبح. صلاة الصبح. فمن يقول صلاة الصبح فهو صحيح، صحيح. ومن يقول صلاة الفجر فهو صحيح، باعتبار أن يعني صلاة الصبح تبدأ من إيه؟ من طلوع الفجر الصادق. أما السنة، سنة الفجر هي التي قبل أو قبيل صلاة الصبح. يعني لو قلنا صلاة سنة الفجر تسمية صحيحة، ولو قلنا سنة الصبح صلاة صحيحة، فكلاهما يعني هي فرض واحد، وهو فرض الفجر أو فرض الصبح، كلاهما سواء. هذا بالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صلاة ولا صدقة، ولكن يكفرها السعي. يقول السائل: فما المراد بهذا السعي، وما مجالاته؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الذنوب هي المعاصي والسيئات التي يزينها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء للإنسان، فتبعده عن الله سبحانه وتعالى وعن الجنة، وتقربه من الشيطان ومن النار. ولذا يجب على المسلم أن يجتهد في محوها إن وقعت، والوقاية منها قبل وقوعها، واجتناب الشيطان وتزيينه ووسوسته، ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء، والإكثار من الطاعات والحسنات لمحو هذه السيئات وإزالتها. وهذا هو التكفير المطلوب والوارد في الحديث. وهذا التكفير قد يكون بالصلاة، وقد يكون بالصيام، وقد يكون بالصدقة، وقد يكون بالحج، وقد يكون بالتوبة والاستغفار والدعاء. وفي ذلك كله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي وحسنه. والاستغفار والتوبة النصوح يكفر السيئات، وذلك كما في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. والوقاية من الذنوب خير من ارتكابها ثم تكفيرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أما الحديث الذي ورد في سؤال السائل فمعناه أن بعض الذنوب لا تكفرها الأعمال الصالحة السابقة، ولكن يكفرها السعي في طلب الرزق والاجتهاد في العمل والإنتاج، الساعة للأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، متفق عليه. وكذلك الإحسان إلى اليتيم، والإحسان إلى الوالدين، وإماطة الأذى عن الطريق، وذكر الله تعالى، وعيادة المريض، ونحو ذلك من القربات كصلة الأرحام وقراءة القرآن، فهذه الأعمال وأمثالها من القربات تكفر السيئات التي لم تكفرها الصلاة والصدقة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.